وكان لضيفه ربي رضينا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، وكما بدأنا نختتم نعيش على مائدة كتاب الله، وذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية، الا وفضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني قارئ الاذاعة والتلفزيون والتلفزيون العربي وقارئ المسجد الاحمدي بمدينة طنطا، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. نسأل الله له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. بس كده بقى نسيب بس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت وشفتين وهدى

Oh! Oh, God. Oh,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لا يقرؤون سوى نص الكتاب